إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى باب شروط الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي 9: الإسلام والعقل والتمييز، وكذا الطهارة مع القدرة. 5: دخول الوقت. هنا نتكلم عن شروط الصلاة، والشروط جمع شرط، والشرط ما يلزم من عدمه عدم الحكم أو عدم الشيء وهو خارج عنه. يعني الركن يلزم من عدمه عدم الشيء، ولكن الركن يكون جزءا من الشيء، أما الشرط فيلزم من عدمه العدم ويكون خارجا عن الشيء. فهنا هذه الشروط هي شروط صحة الصلاة، بمعنى أنه يلزم من عدم توفر شرط من هذه الشروط ألا تصح الصلاة. واضح؟ فإذا قلنا شروط صحة الصلاة معناها الأشياء التي إذا لم تتوفر لا تكون الصلاة صحيحة، لابد من توفرها لتصح الصلاة. وكذلك أيضا يعني شروط الصلاة، لما قال شروط الصلاة شروط نوعين، يعني شروط وجوب، يعني بمعنى أن هذه الشروط إذا لم توجد لا تجب الصلاة، لا تكون الصلاة واجبة. وهناك شروط صحة، بمعنى الشروط يعني التي إذا لم توجد لا تكون الصلاة صحيحة. وهنا قصد المؤلف شروط الصحة، يريد يعني الشروط التي لا بد من توفرها لتصح الصلاة. فيقول هي 9 شروط. الشرط الأول الإسلام، بمعنى أن الصلاة لا تجب على غير المسلم. تكلمنا في هذا الموضوع يعني من قبل، ويعني الفقهاء يعني جمهور الفقهاء يعدون الإسلام من شروط صحة العبادات، ومن شروط وجوبها في نفس الوقت، بمعنى أن غير المسلم لا تجب عليه الصلاة، وفي نفس الوقت غير المسلم لا تصح منه الصلاة لو صلاها، لأنه لابد من توفر الإسلام لتصح الصلاة. فأما كون يعني هنا عندنا مسألتين، يعني اشتراط الإسلام كشرط وجوب، واشتراط الإسلام كشرط صحة. مسألة اشتراط الإسلام كشرط صحة، بمعنى أن غير المسلم لا تصح صلاته، هذا محل اتفاق بين الفقهاء. يعني هذا محل اتفاق بين الفقهاء أن غير المسلم لا تصح صلاته، لا تصح صلاته إلا إذا كان يعني بقصد الإسلام. أحيانا يأتي شخص يعني غير مسلم ويريد الدخول في الإسلام ويصلي بنية الدخول في الإسلام أو كذا، فهنا سنحكم له بالإسلام بهذه الصلاة، ويكون يعني قد أسلم بها، ويعتبر حكمه هنا حكم المسلم الذي صلى، لأنه يعني بدخوله في هذه الصلاة قد أصبح مسلما. لكن الأصل يعني أن غير المسلم لا تصح صلاته. أما المسألة الثانية اللي هي أن الإسلام شرط للوجوب، هل نقول أن غير المسلم لا تجب عليه الصلاة؟ فهنا جمهور الفقهاء يقولون يعني نعم، الإسلام شرط لوجوب التكاليف الشرعية، وغير المسلم لا تجب عليه هذه التكاليف، بدليل أنه إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فات. قالوا لو كانت واجبة عليه لكان للزم من هذا أنه إذا أسلم يكلف بقضاء ما فاته من صلوات وصيام وكذا، لأنه كان واجبا. لكن طبعا هذا غير صحيح، لأن إذا أسلم الكافر لا يطالب بقضاء ما فاته، إذن هذا دليل على أن الإسلام ليس شرطا في وجوب، على أن الإسلام شرط في وجوب هذه العبادات، لأنه إذا أسلم لا يطالب بقضائها، فهو عندما كان غير مسلم كان لا يجب عليه هذه العبادات. الرأي الآخر يقول إن الإسلام ليس شرطا في الوجوب، بل التكاليف الشرعية تجب على المسلم وعلى غير المسلم، ولكن إيه الفرق بين المسلم وغير؟ أن المسلم إذا أداها تصح منه، والكافر إذا أداها لا تصح منه. لكن من جهة الوجوب يقول هو تجب عليه ويأثم إذا تركها، ويعاقب في النار والعياذ بالله تعالى على يعني على الكفر، ويعاقب أيضا على ترك الواجبات. واستدلوا بقوله تعالى إيه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى قوله إيه وكنا نكذب بيوم الدين. يبقى هؤلاء القوم من المكذبين بيوم الدين، إذن هم غير مسلمين، ومع ذلك ذكروا أنهم يعذبون في سقر والعياذ بالله تعالى على أمور من ضمنها عدم الإيه الصلاة، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فيعذبون على عدم الصلاة وعلى عدم الزكاة بالإضافة إلى تعذيبهم على التكذيب بيوم الدين وغير ذلك من الكفر. يبقى إذن هذا معناه أن العبادات كانت واجبة عليهم ويعاقبون على ترك العبادات، لأن معنى الواجب أنه ما يعاقب تاركه، فهناك عقاب يعني زائد على ترك العبادات زيادة على عقابهم على الشرك. على كل حال تظل المسألة يعني مسألة نظرية يعني من جهة العمل والتطبيق، أن غير المسلم لا تصح منه الصلاة، والصلاة شرط لتصح، والإسلام شرط لتصح صلاته. طيب والعقل، هذا الشرط الثاني، العقل من شروط صحة الصلاة، بمعنى أن المجنون لا تصح صلاته، أن المجنون لا تصح صلاته، وكذلك إيه ذاهب العقل يعني لا تصح صلاته. هذا يعني على سبيل الإجمال، هناك يعني تفصيلات تتعلق بهذا، يعني زي موضوع ذهاب العقل مثلا ببنج أو بإغماء أو بسكر، يعني ذهاب العقل بمذهب يعني مباح مثل البنج مثلا أو شيء خارج عن الإرادة زي البنج مثلا، هذا العملية الجراحية ونحوه وكذا، هذا مباح، فيزيل يذهب العقل يعني إذهابا مؤقتا، والإغماء هذا شيء خارج عن الإرادة، وهناك إذهاب العقل بشيء محرم عن عمد مثل السكر المحرم. فالفقهاء لهم كلام في هذا، هل يعني تسقط الصلاة عن هؤلاء بدعوى أنهم غير عقلاء فلا تجب عليهم الصلوات، أم يكلفون بقضاء هذه الصلوات؟ فهناك يعني مذاهب في هذا. والصحيح أنه في حالة السكر بالذات، السكر بالذات يعني أنه لأنه سبب محرم، فالإنسان يعني أذهب عقله بشيء محرم، فهذا لا يسقط عنه التكاليف الشرعية، يعني المعصية لا تكون سببا في التخفيف، ويطالب بقضاء كل ما فاته من صلوات بسبب السكر. وبالنسبة للإغماء والبنج ونحوه وكذا، يعني هناك يعني مذاهب، فعند الإمام أحمد رحمه الله يقول إن البنج والإغماء وكذا لا يسقط وجوب الصلوات، وإذا أفاق يؤدي ما فاته من الصلوات. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا يعني أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة وأفاق بعد خروج وقت الصلاة، أو تناول البنج مثلا قبل دخول وقت الصلاة وأفاق بعد خروج وقت الصلاة، بحيث طيلة وقت الصلاة من دخوله إلى خروجه كان ذاهب العقل، فهو غير مكلف بهذه الصلاة لا يطالب بقضائها وكذا. وهناك من الفقهاء من قال يعني إذا فاتته صلوات يعني خمس صلوات أو أقل يعني يقضيها، وأما إذا فاته أكثر من خمس صلوات فتسقط عنه للمشقة يعني ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. هناك يعني إيه تفصيلات في هذا، لكن المبدأ العام أن العقل من شروط صحة الصلاة، هذا من جهة الصحة يعني. وكذلك أيضا في الأصل يعني أن العقل هو من شروط وجوب الصلاة، فالمجنون لا تجب عليه الصلاة. وهناك بقى تفصيلات في الذهاب المؤقت يعني للعقل بالبنج والإغماء والسكر وكذا. والتمييز، بخصوص التمييز هنا المؤلف رحمه الله يعد التمييز، والتمييز هو ايه؟ ان يبلغ الطفل 7 سنوات. سن التمييز هو ايه؟ ان يبلغ الطفل 7 سنوات. فيقول ان التمييز من شروط صحة الصلاة، هنا يعده من شروط صحة الصلاة، وان غير المميز لا تصح صلاته. هذا ايه؟ ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وغيره من الفقهاء، يعني من فقهاء الحنابلة وغيرهم، من يقول يعني التمييز ليس شرطا للصحة، وإنما هو شرط للوجوب فقط، بمعنى أن الطفل غير المميز نستطيع أن نقول إنه لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة. لكن من جهة الصحة، يعني الطفل إذا صلى هل نقول صلاته باطلة ولا تصح؟ ففي الحقيقة هذا الأمر يعني فيه نظر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، يعني لما رفعت امرأة صبيا لها رضيعا، وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج. طيب ما معنى له حج؟ وطبعا هذا الطفل غير مميز وله حج، طبعا من جهة الوجوب هو لا يجب عليه الحج، فلم يبقى إلا أنه إيه؟ يعني يصح منه الحج ويؤجر عليه ويساب ولك أجر. إن يعني إجزاء الحج أو كذا ويأتي بمعنى الإثابة، ومدام الحج يعني يساب عليه هذا الطفل معنى أنه قبل منه وأنه صح منه وكذا، لأنه لو كان يعني هذا الحج باطلا غير صحيح لما ناله شيء من الثواب. فالصواب يعني أن الطفل، الصواب أن الطفل يعني غير المميز إذا صلى لا نقول إن صلاته غير صحيحة وأن الصلاة باطلة، بمعنى أنه ليس له عليها شيء من الأجر ولا الثواب ولا كذا، لأنه شيء باطل. لكن نقول يعني هي الصلاة إن شاء الله صحيحة من جهة الأجر والثواب، إذا لم يأتي بمبطل من مبطلاتها يعني كعدم الطهارة أو كذا، هذا موضوع آخر. لكن القصد لو أن الطفل أتى بجميع يعني شروط الصلاة وصلى يعني بطهارة واستقبل القبلة واستتر العورة وكذا، وصلى وأتى بأركان الصلاة وواجباتها وكذا، نقول صلاته صحيحة إن شاء الله من جهة أنه يؤجر ويثاب عليها، هذا هو الصواب يعني، وإن كانت لا تجب عليه. طبعا عدم الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قال وكذا الطهارة مع القدرة، هنا يريد الطهارة من الحدث، بمعنى أن يكون الإنسان متوضئا أو مغتسلا، إذا أصابه حدث أصغر يتوضأ وإذا أصابه حدث أكبر يغتسل، فهذا من شروط صحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. جاء إلى الشرط الخامس وفصل فيه بعض الشيء، وهو اشتراط دخول الوقت. وطبعا بقي عندنا من الشروط إن شاء الله سنتكلم عنها في الدروس القادمة، اللي هو الطهارة من النجس، وهنا الطهارة من الحدث، بقي الطهارة من النجاسات، يعني تطهير الثوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسات يعني الحسية، هذا يعني يكون شرط سادس. وعندنا شرط ستر العورة، وعندنا شرط استقبال القبلة، وشرط النية. النية هذه 4 شروط تضاف إلى هذه 5 التي ذكرناها، تكون 9 شروط لصحة الصلاة، وسنتكلم عليها إن شاء الله. فهنا يقول الشرط الخامس دخول الوقت. يقول الشارح قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيء، إذا فاء الفيء اللي هو الظل، وسيأتينا إن شاء الله توضيحه بإذن الله، هو وقت الزوال يعني لدلوك الشمس، اللي هو وقت الزوال وقت الظهر، يعني إذا تحركت الشمس وبدأ حدوث الظل في الجهة الأخرى. وقال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أمّ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين وقت. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. ودليل يعني اشتراط دخول الوقت يعني لصحة الصلاة قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة كانت كتبت على المؤمنين فرضت عليهم موقتا بمواقيت، لابد من مراعاة هذه المواقيت. هنا يقول المؤلف رحمه الله قال فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. هنا هذا إيه بإجمال ذكر هنا مواقيت الصلاة، وسنتكلم عنها إن شاء الله تفصيلا. وعليكم السلام. طبعا هنا عندنا في معرفة مواقيت الصلاة أهم حديث في معرفة مواقيت الصلاة هو حديث جبريل عليه السلام في المواقيت، الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام في معرفة المواقيت. وهذا الحديث هو في أول ما فرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج، عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع وصعد به صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، وكلمه ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات. وهذا من مزية يعني الصلوات ومزية الصلاة يعني على بقية أركان الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، لم يرسل إليه جبريل عليه السلام يعني بها، وإنما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد إلى الله تعالى وكلمه الله عز وجل مباشرة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم تكليم ربه سبحانه وتعالى له، ففرض الله تعالى عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، نزل النبي صلى الله عليه وسلم فمر على موسى عليه السلام في السماء السادسة، فقال له موسى عليه السلام، سأله موسى عليه السلام يعني ماذا قال له ربه، فقال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج، يعني عانيت منهم وقاسيت يعني معهم ما لم تقاسي أنت يعني وتعاني مع أمتك وكذا في صعوبة يعني امتثالهم للتكاليف الشرعية. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن جبريل عليه السلام واستشاره أن يصعد إلى الله تعالى، ف قال له جبريل عليه السلام يعني نعم إن شئت وكذا، وصعد به جبريل عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى ففوق السماء السابعة وعند سدرة المنتهى، فوضع الله تعالى عنه 10، وضع الله عنه 10 يعني صارت 40 صلاة. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مر على موسى عليه السلام قال له مثل ما قال في المرة الأولى، ماذا قال لك ربك؟ قال وضع عني 10، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى الله تعالى ثم ينزل إلى موسى عليه السلام، كل مرة يضع الله عنه 10 10 10 حتى صارت 10 صلوات. فكلمه موسى عليه السلام صعد إلى الله تعالى فوضع عنه 10، فوضع عنه 5، صارت 5 صلوات. فلما مر بموسى عليه السلام قال له أيضا ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد استحييت من كثرة ما راجعت ربي، قال إني قد استحييت من كثرة ما راجعت ربي. فناداه الله سبحانه وتعالى وهو في مكانه، ناداه الله سبحانه وتعالى لا يبدل القول لدي، هن خمس في الأداء وخمسون في الأجر، يعني أو كما قال سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعني في أول الأمر فرضها خمسين لتنال يعني هذه الأمة أجر خمسين صلاة كل يوم وليلة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني سبق في علمه أنه سيخفف هذه الصلوات فخففت إلى خمس، لكن أبقى أجر خمسين صلاة لأنه أراد أن يثيب هذه الأمة ويعطيها أجر خمسين صلاة، فلما خفف الصلوات إلى خمس أبقى لها أجر خمسين صلاة. وهذا من أمثلة اللي هو النسخ قبل الوقوع، يعني فرض الله خمسين صلاة ثم نسخها قبل أن يعمل بها قط، يعني الحكم شرع الحكم ونسخ قبل أن يعمل به أحد، يعني ما عمل به أحد قط، شرع الحكم ثم نسخ قبل أن يعمل بالحكم المنسوخ، يعني الحكم المنسوخ ما عمل به أحد لأنه نسخ قبل أن يعمل به. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل يعني إلى الأرض، وكان يعني ذلك في صبيحة في صبيحة اللي هو يوم المعراج، فكانت أول صلاة يجيء وقتها هي صلاة الظهر، لذلك يبدأون هنا المواقيت بميقات الظهر، الفقهاء يعني تعارفوا على أن يبدأوا باب المواقيت بوقت صلاة الظهر. هنا تجد المؤلف قال الشرط الخامس دخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير، بدأ بوقت الظهر وختم بوقت الفجر، لأنه لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل عليه السلام في ذلك اليوم في يوم الإسراء والمعراج ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة ومواقيتها. فأما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى جبريل عليه السلام إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم يومين متتاليين، كل يوم خمس صلوات يبدأ من الظهر إلى فجر إلى فجر اليوم الذي بعده، هذه خمس صلوات، ثم من الظهر إلى فجر الذي بعده، فصلى به خمس صلوات في اليوم الأول في أول وقتها، كل صلاة في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى به خمس صلوات كل صلاة في آخر وقتها. ثم قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت، وإذن كل صلاة وقتها ما بين يعني الوقت الذي صلىها بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه في اليوم الأول وبين الوقت الذي صليت فيه، يعني الظهر صلى في اليوم الأول في وقت وفي اليوم الثاني في وقت، ما بينهما كله هو وقت للظهر. فهذا الحديث العظيم هو حديث جبريل عليه السلام، هو العمدة في هذا الباب. طيب نجد يعني أن جبريل عليه السلام يعني شرح كده موجز للحديث ثم نقرأ نصه إن شاء الله. جبريل عليه السلام صلى الظهر بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين زالت الشمس، حين زالت الشمس، والزوال الزوال المقصود به يعني أول تحرك للشمس من منتصف السماء إلى جهة الغرب، يعني العادة أن الشمس كما هو معروف تخرج من الشرق وتغيب في الغرب، فعندما تكون الشمس في اتجاه الشرق يكون ظل الأشياء في اتجاه الغرب، واضح؟ دائما الظل اتجاهه عكس اتجاه الشمس، يعني إذا مثلا هذه عصا أو عمود أو كذا، إذا كانت الشمس مثلا في هذه الجهة يكون الظل في الجهة المعاكسة، وتظل الشمس تتحرك، كلما تحركت الشمس الظل يتحرك يعني معها، ففي أول النهار يكون الظل طويلا، يعني أول ما تطلع الشمس من الشرق يكون ظل الأشياء طويلا، ثم الشمس بعد ذلك كلما اقتربت من منتصف السماء كلما تقاصر الظل، تقاصر الظل حتى يبلغ منتهى القصر، منتهى القصر هو أقصر شيء. هناك طبعا بعض البلاد ينعدم فيها الظل تماما، وهي البلاد الواقعة عند خط الاستواء، البلاد الواقعة عند خط الاستواء تماما، هذا في منتصف الأرض، هذا عندما تكون الشمس يعني في منتصف السماء بالضبط، في هذه البلاد تكون يعني متعامدة على هذا على خط الاستواء، فيكون الظل يعني تقريبا يعني منعدم أو شبه منعدم في هذه البلاد. في البلاد الأخرى الظل لا ينعدم تماما في وقت الزوال، ولكن يصل إلى أقصر مسافة ممكنة، يعني يكون طويلا يظل يقصر يقصر يقصر إلى أن يبلغ أقصر شيء، ثم بعد ذلك تبدأ الشمس تتحرك من منتصف السماء مثلا إلى اتجاه الغرب، فيبدأ الظل إيه؟ يطول. يبدأ الظل يطول بعد أن بلغ منتهى القصر، يبدأ يطول، واضح؟ ويبدأ الظل برضو يتحرك إلى الجهة الأخرى. الظل ماشي عامل زي عقارب الساعة كده، بس طبعا بيكون طويل في هذا الاتجاه، ويظل يقصر يقصر وهو ماشي، بيلف كده زي عقرب على شكل نصف دائرة في البلاد اللي هي مش واقعة على خط الاستواء يعني، فبيظل يقصر يقصر لغاية ما يوصل لأقصر شيء، ثم يبدأ يتحرك في الجهة الأخرى ويطول الظل في الاتجاه المعاكس للشمس لما تتحرك عن منتصف السماء. فهو وقت الزوال يعني تعريفه اللي هو أول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر. البلاد اللي هي مش واقعة على خط الاستواء يبقى الزوال اللي هو أول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر. في البلاد الواقعة عند خط الاستواء يبقى إيه؟ أول حدوث للظل بعد انعدامه، يعني بعد ما ينعدم الظل، أول حدوث له بعد ما ينعدم، هذا يكون وقت الإيه؟ الظهر. وأما في عامة البلاد بيكون أول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر، هذا يكون دخل وقت الإيه؟ الزوال. في طريقة أخرى الآن طبعا الساعات وكذا تقدر تعرف، يعني تستطيع أن تعرف وقت الزوال، إنك لو جيت جمعت حسبت بالضبط كم الوقت بين شروق الشمس وغروبها، تجمع الوقت تشوف كم ساعة بالضبط بين شروق الشمس وغروبها وتقسمه على 2 بالضبط، المنتصف بالضبط هذا هو وقت الزوال. يعني ممكن تطبق مثلا على اليوم، عندنا هنا الآن مواقيت بس للأسف ما فيش الشروق هنا عشان نجيبه بالضبط في الدقيقة كم بالضبط، يعني القصد ممكن حد يحسبها لنا إن شاء الله. لا هنا إن شاء الله، الأخضر هذا إن شاء الله. نعم أيوة. وكم؟ 6:45. والمغرب 6:04 دقائق تقريبا أو 5 دقائق، 6:06. طيب من 6:45 إلى 6:05 كم يكون الوقت؟ 12 ساعة إلا كم؟ حداشر ساعة وعشر دقائق. نعم 46 11 ساعة وعشرين دقيقة مش كده؟ يعني تقريبا 11 ساعة وعشرين دقيقة، يبقى لما نقسم 11 ساعة وعشرين دقيقة يطلع نصفها كم؟ نعم 5:40. طيب 5:40 ضفها على وقت الفجر او اطرحها من وقت المغرب يعطيك وقت الايه؟ الظهر بالضبط. نعم لا 5:40، ما هي 11 بالضبط نصفها 5:30 ماشي، وزيد عليها 20 نصفها 10 يبقى 5:40. فلو أضفنا 5:40 على 6:40 أو 6:41 كم؟ 5:40 + 6:40 ما شاء الله الحساب يعني. نعم يطلع كم؟ 12:20. طيب يعني الآن هنا الظهر 12:23، هي يعني حسبنا طبعا بالتقريب يطلع لك بالضبط يعني هذا ايه وقت الزوال وقت الظهر يعني. يعني فهمنا الفكرة، يعني انك تيجي تشوف الوقت بين الشروق والغروب كم ساعة وبعدين تقسمه على 2، وتشوف بعد خارج القسمة هذا ناتج القسمة، إما تزيده على وقت الشروق يطلع لك الزوال، أو تنقصه من وقت الغروب يطلع لك وقت الزوال. فهو يعني حين يصير ظل كل بداية اللي هو وقت الظهر اللي هو عند أول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر، واضح؟ منتهى القصر هذا لازم نحفظه. يعني شوف كل مدينة طبعا اللي هو منتهى القصر ده بيزيد ويقل حسب القرب والبعد عن خط الاستواء. احنا عرفنا في خط الاستواء منتهى القصر هذا تقريبا بيبقى زيرو، يعني وقت الزوال بيبقى ما فيش اصلا منتهى قصر، هو بينعدم الزوال. كل ما بيقرب من وقت الزوال، كل ما بيقرب من خط الاستواء بيبقى وقت الزوال، يعني لما الشمس تكون في منتصف السماء بالضبط الظل مش بينعدم تماما بس بيكون قصيرا يعني جدا، بيظل يقصر او يزيد حسب البلاد. كل ما بتبعد بقى عن خط الاستواء بيكون في منتهى القصر هذا بيكون يعني طويلا، يعني زي بلادنا هنا في مينيسوتا مثلا في مكان اقامتنا هنا، يعني بعيدين طبعا جدا عن خط الاستواء. فلما بيجي وقت الظهر لما الشمس يعني ظل الاشياء يبلغ منتهى القصر بيكون يعني منتهى القصر هذا يكون طويلا جدا، يعني واضح. فالمهم انه يحفظ هذا منتهى القصر هذا ويسمى فيء الزوال. فيء الزوال، فيء معنى الظل، يعني ظل الزوال هو الظل الذي كان موجودا وقت الزوال هذا يحفظ، لان بنحتاج لاستعماله فيما بعد، واضح. فجبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الاول حين زالت الشمس، ماشي، وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، يعني بالاضافه الى فيء الزوال. يعني لو وضعت مثلا عصا طول العصا متر مثلا واحد فانت تشوف فيء الزوال. لو مثلا لو فرضنا ان هنا في هذه المدينة مثلا لو فرضنا ان فيء الزوال كان مترا وهي العصا طولها متر، فيبقى عندما يصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال يبقى لما يصير طولها مترين، متر اللي هو مثلها زائد فيء الزوال مثلا اللي هو متر من قبل، واضح. فصلى جبريل، ولو بلد طبعا بينعدم فيها ما فيش فيء الزوال صفر يبقى مثله بالضبط. فجبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وقال ما بين هذين الوقتين وقته. طيب بالنسبة للعصر، صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، لأن نفس الوقت الذي صلى فيه الظهر في اليوم الثاني هو صلى في نفس هذا الوقت، يعني لما جاء في اليوم الثاني قال صلى به الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس حين صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. يبقى هنا نهاية وقت الظهر هي بداية وقت العصر. وصلى به العصر في اليوم الثاني متى؟ صلى به العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. يبقى هنا صلى به العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. يعني لو فرضنا ان فيء الزوال متر وضعت عصا طولها متر يبقى نصير ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال يبقى كم؟ هيبقى 3 متر يعني، وهكذا. فصلى به العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. طبعا هيجي هنا كلام عن طيب بقية الوقت بقى اللي هو من مصير ظل الشيء مثليه لغاية الغروب، هل هذا داخل في وقت العصر ولا غير داخل؟ هناك يعني خلاف بين الفقهاء في هذا، عند المالكية والحنابلة يعني عندهم يقولون ان وقت العصر يخرج قبل دخول وقت المغرب عند المالكية والحنابلة، إما عند مصير ظل الشيء مثليه أو عند اصفرار الشمس، روايتين عن مالك وروايتين عن أحمد، لأنه في الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ويقول لك إن ما بعد مصير ظل الشيء مثليه أو ما بعد الاصفرار إلى الغروب، يقولون هذا وقت مهمل، يكون خرج وقت العصر ولم يدخل وقت المغرب بعد، زي وقت المهمل اللي هو إيه بعد خروج وقت الفجر وقبل دخول وقت الظهر، هناك وقت مهمل أليس كذلك؟ ما بين الشروق والظهر، هنا بيكون خرج وقت الفجر ولم يدخل وقت الظهر. فعند المالكية والحنابلة هناك وقت مهمل بين العصر والمغرب، وأما الشافعية والحنفية فيقولون لا، وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. ويقولون أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الصلاة ما لم تحضر وقت الصلاة الأخرى، وكذا. فيستدلون بهذه الأدلة على أن وقت العصر ممتد إلى الغروب. طيب ماذا يصنعون في حديث جبريل لما قال له لما صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه وقال: ما بين هذين الوقتين وقته؟ يقول لك هذا إيه؟ إما منسوخ، لأن هذا كان في أول الإسلام، في أول الأمر، يعني أول ما فرضت الصلاة يوم المعراج، والأحاديث الأخرى كلها طبعا متأخرة، فيكون هذا كان في أول الأمر ثم وسع يعني في وقت العصر، أو على الأقل يعني إذا لم يكن منسوخا فيكون يعني لبيان نهاية وقت الاختيار، يعني وقت الاختيار إلى هذا الوقت، يعني إلى مصير ظل الشيء مثليه أو إلى الاصفرار، يكون هذا نهاية وقت الاختيار، ويبقى بعد ذلك يعني وقت جواز عندهم، لكن يعني لا يحبذ يعني تأخير الصلاة إليه، ولكن لا يكون الوقت يعني قد خرج أو كذا. هذا باختصار إن شاء الله، ونزيده توضيحا فيما بعد. طيب هذا بخصوص وقت العصر. وقت المغرب جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس، ماشي، وصلى به المغرب في اليوم الثاني حين وجبت الشمس وقتا واحدا لم يحد عنه، كما جاء في الحديث. صلى به المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس، أول ما غربت الشمس، وصلى به المغرب في اليوم الثاني حين وجبت الشمس وقتا واحدا لم يحد عنه. طيب هنا برضو الفقهاء اختلفوا في هذا الموضوع، منهم من قال وقت المغرب مضيق لا يتسع إلا بعد غروب الشمس لأداء فريضة المغرب، وبعضهم يقول لك فريضة المغرب مع ركعتي النافلة، وبالإضافة للإتيان بشروط الصلاة، يعني لا يجوز لأحد بعد دخول وقت المغرب إلا أن يتوضأ ويستر عورته ويأتي بشروط الصلاة، وبعضهم يقول يعني يصلي ركعتين، وبعضهم يقول لك حتى لا يصلي ركعتين ويدخل في صلاة المغرب مباشرة، ومجرد أن ينتهي وقت يتسع لها يكون قد خرج وقت المغرب. هذا كلام من المالكية والشافعية. المالكية والشافعية شددوا في موضوع وقت المغرب، لذلك حتى تجد يعني بعض البلاد التي فيها المالكية والشافعية وكذا يقول لك المغرب غريب وكذا، وتعجلون بأداء المغرب، تجدهم يعني حريصين على أداء المغرب في أول وقتها، لأن الأمر عندهم على سبيل الوجوب والإلزام، يعني لا يجوز عندهم تأخير المغرب متعمدا عن أول وقتها عند المالكية والشافعية، فيأخذون بهذا الحديث، حديث جبريل، لأنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس، يعني حين غربت الشمس، وفي اليوم الثاني حين وجبت الشمس وقتا واحدا لم يحد عنه، وهو في نهاية الحديث قال ما بين هذين الوقتين وقته، وما فيش بينهم حاجة أصلا، هو نفس الوقت، يعني معناه أن وقت المغرب يعني مضيق ومحصور في هذا الوقت، وبالتالي الذي يقول بهذا القول يصبح عنده برضه في وقت مهمل، يعني يبقى خرج وقت المغرب ولسه ما دخلش وقت العشاء. بالنسبة لوقت العشاء نجد أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر، وهو الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس. يعني إذا نظرت إلى السماء في جهة الغروب، فبعد أن تغرب الشمس، يعني بعد أن تغرب الشمس وتغيب وكذا، يظل هناك حمرة في جهة الغروب، وهذه الحمرة تبدأ تتلاشى تدريجيا ويحل محلها بياض، وسموه بياض يعني كشيء نسبي بالنسبة للجهة الأخرى. يعني جهة إذا نظرت إلى جهة الغروب بعد غروب الشمس تجد الجهة محمرة والجهة الأخرى سوداء، وبعد ذلك الحمرة هذه تتحول إلى بياض مقارنة بالجهة الأخرى تجدها يعني سوداء حالكة، والجهة الغروب فيها يعني بياض بعد انتهاء الاحمرار، وبعد ذلك يغيب هذا البياض ويصبح الجهتان سواد هنا وسواد هناك. فهنا الشفق، في شفق أحمر وشفق أبيض. الشفق الأحمر هذا يغيب أولا، وبعده بفترة يغيب الشفق الأبيض. فجبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، يعني حين غاب الشفق الأحمر وبدأ بدأ دخول الشفق الأبيض. وهذا هو الصحيح يعني عند الجمهور. وفي طبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، صلاة العشاء لا تدخل إلا عند مغيب الشفق الأبيض، والحديث قال غاب الشفق لم يحدد أبيض أو أحمر، لكن هم الجمهور يعني أخذوا بما في الأحاديث الأخرى الشفق الحمرة، ويعني هناك نصوص أخرى توضح أن المراد بالشفق هذا هو الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر يبقى هنا دخل وقت العشاء، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلى به العشاء في اليوم الثاني حين مضى ثلث الليل أو قال نصف الليل. يعني هناك في نفس الرواية على الشك، يعني صلى به العشاء في اليوم الثاني حين مضى ثلث الليل أو قال نصف الليل، وقال ما بين هذين الوقتين وقت. برضو الآن حصل اختلاف في وقت العشاء، هل هو يعني ينتهي بمضي نصف الليل ولا يجوز تعمد تأخير العشاء عن نصف الليل أخذا من هذا الحديث، أو أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر، يعني إلى نصف الليل هذا وقت الاختيار والفضيلة، وما بعده يبقى يعني الأمر جائزا ولا يأسم يعني الإنسان إذا أخر العشاء نصف الليل. فالعلماء فريقان، يعني فريق الأول هو المالكية والحنابلة، قال لك وقت العشاء ينتهي عند مضي ثلث الليل أو نصف الليل، يبقى كده انتهى وقت العشاء ويأسم الإنسان إذا أخر العشاء عن نصف الليل بلا عذر، لأن جبريل عليه السلام صلى العشاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حين مضى ثلث الليل أو نصف الليل، وقال ما بين هذين الوقتين وقت. والإمامان أبو حنيفة والشافعي يقولان لا، وقت العشاء ممتد إلى الفجر، لما ذكرنا يعني من أن حديث جبريل يعني في أول الأمر فيكون منسوخا، أو يحمل على أنه نهاية وقت الفضيلة والاختيار وليس لنهاية وقت الجواز والإباحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الصلاة ما لم يجئ وقت الصلاة الأخرى. بالنسبة لصلاة الفجر، يعني صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم الفجر في اليوم الأول حين بزغ الفجر أو حين سطع الفجر، أول ما طلع الفجر، والمراد هنا الفجر الصادق، وهو الذي يكون يعني مثل الضوء الأبيض المستعرب اللي هو نفس زي الشفق الأبيض اللي هو لما غاب في اتجاه الغروب، لما الشمس غربت وغاب الشفق الأحمر وبعدين غاب الشفق الأبيض، أليس كذلك؟ الشمس الآن تدور وتيجي من تطلع من الجهة الأخرى، من جهة الشرق تطلع الشمس من الجهة الأخرى، فبرضه يبدأ الترتيب بس عكسي، بيبدأ شفق أبيض وبعدين أحمر وبعدين تطلع يبدأ الترتيب بس بالعكس. فهو لما بيطلع بقى اللي هو البياض ده بزوغ الفجر يكون زي خط مستعرض لونه يعني أبيض، ويبدأ هذا الخط يزداد بياض، يزداد يعني لا يقل، يعني يبدأ خط أبيض يعني ضئيل جدا، هذا أول ما بزوغ الفجر اللي هو خروج هذا الخط الأبيض العريض بعرض السماء في جهة الشروق. يعني إذا نظرت في جهة الشروق في وقت طلوع الفجر تجد خطا ابيض في هذه الجهه، وهذا الخط يبدا عرضه يزداد، عرضه يزداد شيئا فشيئا فشيئا لغايه ما يبيض الجو، وبعدين يتحول بعد ذلك الى حمره، وبعدين تطلع الشمس. عكس الترتيب في الغروب، يعني في الغروب بتغيب الشمس وبعدين تظل حمره، وبعدين تغيب الحمره ويجي بياض، وبعدين يغيب البياض. في طلوع الشمس يطلع بياض، وبعد البياض يبقى حمره، وبعد الحمره تطلع الشمس. واضح؟ فعند طلوع الفجر الصادق صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم الفجر في اليوم الأول حين بزغ الفجر، وصلى الفجر في اليوم الثاني حين أسفر جدا. حين أسفر جدا، الإسفار اللي هو يعني شدة إبيضاض الجو، يعني شدة الإضاءة، يعني ما قبل طلوع الشمس يعني بقليل، بحيث أن الجو يعني أبيض وأنار، لكن الشمس لم تطلع بعد. فصلى به الفجر في اليوم الثاني حين أسفر جدا، وقال ما بين هذين الوقتين وقت. فهذا بخصوص صلاة الفجر. فهذا الحديث يعني كما قال الإمام البخاري رحمه الله قال هو أصح شيء في المواقيت. ممكن نقرأ هنا، يعني الحديث له عدة روايات يعني متقاربة يعني في المعنى. هنا نقرأ ما ذكره الشارح هنا، يقول لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصله. وهذا كان أول يوم فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدا فقال له قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. طيب، فهذا الحديث يعني أحد الأحاديث المهمة المعتمد عليها في باب المواقيت. هناك حديث آخر في الحقيقة يعني لا يقل عنه أهمية، وبنى عليه الفقهاء أيضا مذاهبهم في تحديد مواقيت الصلاة، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة الظهر ما لم يحضر وقت صلاة العصر. قال صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر ما لم يحضر وقت صلاة العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، وفي رواية ما لم يغب الشفق. ثور الشفق يعني ثوران الشفق أو انتشار الشفق. فوقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق أو ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم في صحيحه، ورواه كذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، هذا بإجمال يعني ما يتعلق بمواقيت الصلاة وأحاديث المواقيت. إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله نذكر يعني مزيدا من التفصيل المتعلق بوقت كل صلاة في المذاهب، وكذلك أيضا تحديد يعني وقت الفضيلة والاختيار، ما هو الوقت المختار يعني، والوقت الذي يكره تأخير الصلاة إليه في كل صلاة من الصلوات إن شاء الله في درس الغد بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. الله يبارك فيك. في سؤال أو شيء؟ صلى الله عليه وسلم. بخصوص الفجر الصادق نعم بخصوص الفجر الصادق والكاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وصف الفجر الكاذب يعني الذي لا يعتد به، قال مثل زنب السرحان، والسرحان هو الذئب، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم ايه ضوءا يعني مستطيلا، بيبقى زي خط مستطيل كذا يخرج قبل مجيء وقت الفجر الصادق اللي هو الخط الابيض، يجي زي خط مستطيل يشبه ذيل الذئب، يجي خط كده مستطيل في السماء ثم يختفي، وهذا بيكون يعني قبل مجيء وقت الفجر الصادق بحوالي ثلث ساعة ربع ساعة كذا، فيخرج هذا الخط ثم يختفي، هذا يسمى الفجر الكاذب. ثم بعده يبدأ الايه الفجر الصادق، وبيكون الفجر الصادق كما ذكرنا بيكون عبارة عن خط ايه مستعرض يعني بالعرض، ويبدأ الفجر الصادق يعني يبدأ يزداد وينتشر، أما الكاذب فيظهر ثم يختفي، وأما الصادق فيظهر ويزداد، يظل النور يزداد، والكاذب بيكون بالطول والصادق بيكون بالعرض، يعني بيكون خطا أفقيا، الكاذب بيكون خط رأسي والصادق بيكون خط أفقي. حد منكم طلع شاف المواقيت في الصحراء؟ طبعا رؤية هذا يحتاج إلى الخروج في الصحراء يعني، أو ليس درس القصد يعني مكان ليس فيه أضواء صناعية، يعني يكون مكان ليس فيه أضواء كهرباء ولا فيه طريق سيارات وكشافات وكذا، يستطيع الإنسان أن يرى هذا بوضوح إن شاء الله، تكون السماء صافية برضه في غيوم وكذا. نعم نعم. أخونا يقول بعض البلاد يعني عندهم صلاة الفجر وصلاة الصبح يعني صلاتان أو كذا، هو في الحقيقة يعني الذي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الفريضة تسمى الفجر وتسمى الصبح وتسمى صلاة الغداء، كلها يعني مجرد اختلاف أسماء لكن المقصود شيء واحد، وهي صلاة الفريضة وهي ركعتان فقط، لكن هناك سنة قبلية تصلى قبلها، مثل ما هناك سنن قبلية لغيرها من الصلوات، هناك سنة قبلية للظهر، فهناك سنة قبلية للفجر، فالسنة القبلية ركعتان ليس لها اسم مخصوص، يعني هذه السنة القبلية وقال عنها السنة القبلية للفجر، سنة الفجر القبلية أو ركعة الفجر يعني ركعة سنة الفجر، فليس لها اسم مخصوص، لكن صلاة الفريضة هي يقال عنها يعني فريضة الفجر أو صلاة الصبح أو صلاة الغداء، كلها شيء واحد. اللبس بقى بيحصل من تسميات عامية يعني ليس لها أساس في الشرع ولا في اللغة ولا كذا، بعض البلاد يعني يسمون صلاة السنة يسمونها صلاة الفجر، والفريضة يسمونها الصبح، وبعضهم مش عارف يسمي تقريبا صلاة إذا صلى الفجر أداء يسميها فجر، وإذا صلىها قضاء يسميها صبح، وبعضهم مش عارف يعني هناك تسميات ليس لها يعني أساس من الشرع، المهم المطلوب من المسلم أن يصلي يعني ركعتين نافلة إذا شاء وأراد يعني الازدياد من الأجر، ركعتين نافلة يقال لهما ركعة الفجر ركعة السنة القبلية للفجر، وبعدين ركعتين الفريضة، فريضة ركعة الفريضة سميها فجر سميها صبح سميها أي اسم، يعني هي شيء واحد. نعم مسلم. وقت الصلاة يعني أخت تسأل يعني لو بنتي يعني وصلت إلى سن البلوغ وكذا، هل يلزمها يعني ارتداء عباءة أو لباس فضفاض في الصلاة؟ الجواب نعم طبعا، هذا سيأتي توضيحه في شروط صحة الصلاة، وهي ستر العورة. وإذا يعني وصلت البنت إلى سن البلوغ فيجب أنها ترتدي أي نوع من الثياب، يعني ليس بالضرورة تسمية عباءة يعني اللي هي ثياب مفصلة بهذا الاسم المخصوص، قصد أي ثياب يعني تلبسها تستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، فتبدي الوجه والكفين وتستر بقية البدن بأي ثياب يعني واسعة، سميها عباءة سميها أي نوع من الثياب، لا يضر يعني التسميات ولا كذا، أي ثياب يحصل بها ستر البدن ما عدا الوجه والكفين يصح فيها الصلاة إن شاء الله، ونوضح بإذن الله عندما نتكلم عن اشتراط ستر العورة إن شاء الله. إذا كان ما احنا قلنا ظل الزوال او فيء الزوال اللي هو اقصر شيء يصل اليه الظل، فلا بد ان هو يراقب يعني الظل من اول اليوم ويشوف اقصر مسافة وصل اليها ما هي. ماشي، لو فرضنا ان اقصر مسافة وصل اليها مثلا العصا كان طولها متر والظل كان في اول النهار بعد شروق الشمس وكذا، الظل كان طوله مترين وثلاثة متر ويقل ويزيد وكذا، المهم ظل يقصر لغاية ما وصل إلى مثلا 50 سنتيمترا مثلا نصف متر، هذا أقصر شيء، وبعد ما بلغ 50 سنتيمترا رجع تاني يزيد 51 52، يبقى هنا فيء الزوال هو 50 سنتيمترا. فعند مصير ظل كل شيء مثله اللي هو نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر، لما يصير طول العصا متر ونصف ظل الشيء مثله، لو العصا طولها متر يبقى ظلها طوله متر زائد فيء الزوال اللي هو نصف متر. واضح ولا مش واضح؟ يعني يصير ظل الشيء مثله مجموعا اليه او مضافا اليه فيء الزوال، فهذا يحتاج ان طبعا لازم يكون واحد عارف فيء الزوال ما هو عشان يقدر يحسب نفسه. وطبعا كان المسلمون يعني قبل وجود هذه الساعات ولا زال إلى الآن يعني أيضا بعض البلاد في البادية وكذا يستعملون هذه المواقيت لمعرفة مواقيت الصلاة ومتابعة الظل والشمس. نعم، الحمد لله، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم.